علمني الحب درستك أنا من يوم عرفتك عم بخلق من أول وجديد صفي عن عيد كأني ولد وتلميذ جديد ما درست الحب ما درست الحب علمني يكون مثلك كمل هالكام ناقصلك خلي الايام تثبتلك والاخر عمري بخلصلك علمني الحب بمدرستك غيرني بمعرفتك انا كل شي مجروح دربه مفتوح عالحير الوجع وتعب الروح حبيبي يا حبيبي قصة الله شو غريبي ما بتشبه حدا انت المبتدا والباقي خبر يا حبيبي داويني انا عندك ساويني شو ما بدك بفهم بالوما لو مني سما وضويني قمر يا حبيبي علمني يكون كمل هلك ناقصلك خلي الايام تثبتلك والاخر عمري بخلصلك علمني الحب بمدرستك انا من يوم عرفتك عم بخلق من اول وجديد صفي عن عيد كأني ولد وتلميذ جديد ما درست الحب ما درست الحب